بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن، وكذلك معاذ بن جبل، وكان ذلك 12 من الهجرة. بعثهما لدعوة الناس، وقال لهما: ادعوا الناس وبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع. قال: فسأله السائل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عن أشربة تصنع بها، يعني باليمن، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. البتع بكسر الباء وسكون التاء، بتع نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن، والمزر كما فسره نبيذ الشعير. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. حرام. نعم، كل مسكر حرام. نعم، فقال: كل مسكر حرام. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع كان. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية بعث الدعاة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا، بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن لدعوة الناس. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أنه ينبغي أن يختار للدعوة أهل العلم والفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام اختار أبا موسى ومعاذ، وكان من أهل العلم والفضل. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، يؤخذ من سؤال أبي موسى. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للمرء أن ينكر شيئا حتى يعرف حكمه، لأن ظاهر الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لم ينكر على أهل اليمن، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينكر حتى يتبين الأمر. ولهذا في حديث أبي هريرة في قصة سلك الغطفاني حينما دخل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ لم ينكر عليه، بل استفصل أولا. وفيه أيضا دليل على أن العلة في تحريم الخمر الإسكار، لقول: كل مسكر حرام. فقول مسكر هذا علة للتحريم، علة للتحريم. وعليه: فمتى وجد هذا الوصف ثبت التحريم، ومتى انتفى انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن علة تحريم الخمر هو أو هي الإسكار، متى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى الإسكار انتفى الحكم. وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر، أن ما خلط بالخمر حرام مطلقا، توهموا ذلك، ولو قلت نسبة الخمر فيه بحيث لا يظهر له أثر في هذا المخلوط. يعني لو أننا وضعنا مثلا نقطة أو نقطتين في شراب، نقطة من الخمر أو نقطتين في شراب، ولم يظهر لهذا الخمر أثر في هذا الشراب، توهم بعض الناس أن هذا إيش؟ أن هذا حرام، وقالوا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام. فيقال في هذه المسألة: إن القليل من الخمر إذا استهلك في غيره بحيث لم يكن له أثر، لم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، بقي الحكم لما غلبه الوصف، يعني بقي الحكم لما غلبه الوصف، فإن كان الوصف مسكرا فهو مسكر، وإن كان غير مسكر فلا. وأما حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، فمعنى هذا الحديث أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل منه لم يسكر، فالقليل حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، معنى الحديث أن الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن قللت منه لم تسكر، فالقليل حرام، فالقليل حرام. وليس معنى الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أن ما وجد فيه شيء من الخمر ولو قل حرام، لا، معنى الحديث أن هذا الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل منه لم يسكر، فالقليل حرام. فمثلا شراب إن شرب منه كأسين سكر، وإن شرب فنجالا من القهوة لم يسكر، فالفنجال حرام. وليس المعنى أن الشراب إذا وجد فيه نسبة من الخمر يحرم، لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار، هي الإسكار. طيب، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، وما أسكر نعم، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. وهذا يؤيد على أن المراد بالحديث أن الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن قللت منه لم تسكر، فالقليل حرام. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، نعم الفوائد الحديث أيضا، هنا في الفوائد. إذن نقول العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، هي الإسكار. طيب، المسكر تقدم لنا أن المسكر هو ما يزيل، ما يزيل العقل، والمزيل للعقل نوعان، المزيل ما يزيل العقل نوعان. النوع الأول ما كان فيه لذة ونشوة وطرب، فهذا هو الخمر وهو حرام، فهذا هو الخمر وهو حرام. والثاني ما يزيل العقل ولا يسكر، بحيث لا يكون فيه لذة ولا طرب، يعني يزول به العقل لكن لا يحصل به النشوة واللذة والطرب كالبنج ونحوه. فما حكمه؟ نقول إن تناوله لحاجة التداوي، إن تناوله الإنسان لحاجة التداوي فلا بأس، بشرط أن يكون الغالب منه السلامة. وإن تناوله لغير حاجة، فقال بعض العلماء إنه يحرم لأنه يزيل العقل، وقال آخرون بل لا يحرم لأنه ليس فيه لذة ولا طرب، والخمر إنما حرم لما فيه من اللذة والشدة المضربة، ولكن الأول أصح وهو أنه حرام، حرام. أواضح الآن؟ إذن ما يزول به العقل نوعان، زوال يكون على وجه اللذة والطرب، وهذا هو الخمر، وهذا حرام بالإجماع. والنوع الثاني زوال ما يزيل العقل من غير لذة ولا طرب كالبنج، فهذا إن دعت إليه الحاجة، دعت إليه الحاجة وأمن السلامة منه أو من تناوله فجائز، وإن لم تدع إليه الحاجة فقال بعض العلماء إنه جائز لأنه ليس فيه لذة ولا طرب، وقيل إنه حرام، حرام، يعني العقل نعمة من الله عز وجل وهذا يزيل العقل. ففيه نوع شبه من الخمر، لأن الخمر فيه أمران في الواقع: إزالة للعقل ولذة وطرب، فوجد فيه أحد وصفي الخمر فيحرم. نعم. 47. الحديث 47 عن المقدام بن معدي يكرب قال: سمعت معدي كرب، عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. طيب، يقول رحمه الله: الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ، ما هنا نافية، وملأ فعل ماض، وقوله وعاء مفعول به لقوله ملأ، وقوله شرا صفة. ومعنى الحديث أن ابن آدم يملأ الأوعية، أن ابن آدم يملأ الأوعية، فيملأ هذا الإناء حليبا ليشربه الناس، ويملأ هذا الإناء طعاما ليأكله الناس، وهذا خير. وشر هذه الأوعية التي يملأها، شرها أن يملأ بطنه، أن يملأ بطنه. ولهذا قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. إذن الإنسان يملأ هذا الإناء حليبا أو ماء أو عصيرا، ويملأ هذا الإناء طعاما أو لحما، وهذا خير. شر الأوعية التي تملأ هي البطن، البطن، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم والكسل، وذلك لأن ملء البطن شر من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية. أما الشرعية فلأن الإنسان إذا كان لا يهتم إلا بملء بطنه، إذا كان ليس له هم إلا أن يملأ بطنه، فإنه إذا ملأ بطنه ثقلت عليه العبادات واسترخى البدن. ثم إنه أيضا إذا فعل ذلك، يعني ملأ بطنه، ملأ بطنه في وجبة الغداء، ثم جاءت الوجبة الثانية والمعدة لم تتفرغ لقبول الوجبة الثانية أو لقبول ما يأكله من جديد، حينئذ تنشغل المعدة بماذا؟ بالسابق واللاحق، تنشغل المعدة بالسابق واللاحق، وهذا إتعاب لها، إتعاب. ها؟ لا، هذا من ناحية الشرعية، هو من ناحية الشرعية سبب للكسل وثقل العبادات، أي وهذه، وهذه العلة ناحية طبية، ناحية طبية، وإن شئت جعلتها أيضا شرعية. طيب، إذا نقول لأن الإنسان إذا ملأ بطنه، إذا ملأ بطنه ثم جاءت الوجبة الثانية ولم يتفرغ ما في بطنه، ها، انشغلت معدته بالسابق، ها، واللاحق، والمشغول لا يشغل، كذا ولا لا؟ ها، المشغول لا يشغل. أما ولهذا قال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. شوف، لا تأكلوا كثيرا، إذا أكل احتاج إلى شرب، فتشربوا كثيرا، إذا أكل شرب كسل ونام، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وأما الشر من الناحية أو الضرر من الناحية الطبية فهذا أمر معلوم، ولهذا قيل: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء، رأس الداء. وذكروا عن الحارث ابن كلدة، ذكروا عن الحارث ابن كلدة طبيب العرب أنه قال: الذي قتل البرية، الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. شوف، الحارث ابن كلدة طبيب العرب يقول: الذي أهلك البرية، الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، قبل الانهضام. طيب، استفد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن هذه الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية، جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر أن نسبة طب جالينوس معروف، ها، أن نسبة طب جالينوس من علماء اليونان، من أكابر الأطباء، بالنسبة لطب النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة طب العجائز إلى طب جالينوس. واضح؟ يقول نسبة طب جالينوس وغيره من أكابر الأطباء بالنسبة إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة طب العجائز إلى طب جالينوس، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قال قولا فقوله حق ووصفة طبية 100% لا تخطئ، لأنها من لدن حكيم خبير من الرب عز وجل، فيصف الشيء ويكون دواء وشفاء. أما الأطباء فإنهم مهما بلغوا من الحذق والمهارة والمعرفة فإنهم يخطئون، وما أكثر أخطاء، ما أكثر أخطاء الأطباء. تسمعوا لنا أطباء يسوي عمليات يترك ينسى مقص في بطن المريض، ها ولا لا، ينسى قطن، هذا ما إذا اكتشف المريض، ولا يمكن يموت والمقصات في بطنه. إذن نقول هذه الشريعة جاءت بماذا؟ بطب القلوب وطب الأبدان، يعني جاءت بطب الأديان وطب بما يتعلق بطب الأديان وما يتعلق بطب الأبدان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على التقلل من الطعام، الحث على التقلل من الطعام، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. الكافر يأكل في 7 أمعاء. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن المؤمن يأكل بأدب الشرع، يعني يتأدب بأدب الشرع فيأكل في معا واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشره والشهوة والنهم فيأكل في 7 أمعاء. بمعنى أن أكل المؤمن إذا تأكل بأدب الشرع جعل الله عز وجل في هذا الأكل القليل جعل فيه خيرا وبركة، خيرا وبركة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني تفريعا على على على مسألة التقلل من الطعام، قال: يحرم على الإنسان أن يأكل حتى يتخم، وأن هذا من السرف، يعني يأكل حتى يتخم حتى يشبع شبعا عظيما، قال إن هذا حرام لأنه ضرر على البدن، ضرر على البدن. نعم. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. طيب، يقول رحمه الله: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عندك عنه، عنهما، نعم عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة فيهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق. قوله 4 يعني 4 خصال أو خلال. من كن فيه كان منافقا، منافقا، والنفاق له معنى عام وله معنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فأن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، هذا النفاق بالمعنى العام، أن يتظاهر الإنسان بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر مثلا يتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. هذه صفات المنافقين، هذا النفاق العام. أما الخاص إذا أطلق المنافق فهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر. متى أطلق النفاق، نفاق في النصوص الشرعية، فالمراد الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هؤلاء هم المنافقون، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والمنافقون لهم علامات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه، يعني جمع كثيرا منها في كتابه مدارج السالكين، ذكر عددا من صفات المنافقين. وأصل طريق المنافقين أصله كله مرجعه إلى المكر، إلى الكذب والخداع والمكر. أصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم اعلم أن النفاق، أن النفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، إظهار الإيمان وإبطال ما يناقض ذلك وهو الكفر، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل القرآن بدم أهله وتكفيرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الثاني من النفاق، النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو نفاق العمل إظهار الخير، إظهار الخير علانية وإبطان خلافه. ذكر النبي قال وإن كانت خصلة منهن فيه، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى أي شيء للغاية ولا للتعليل؟ للغاية. قال الأول: من إذا حدث كذب، إذا حدث يعني تحدث وتكلم مع غيره كذب، أي أخبر بخلاف الواقع، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فمن كذب في حديثه ولو كان مؤمنا ففيه شعبة من شعب النفاق، في شعبة من شعب النفاق. والكذب حرام ولا يحل منه شيء إلا ما أباحه الشرع. إذا الكذب نقول حرام، لا يحل منه شيء إلا ما أباحه الشرع، حتى ولو كان الكذب لا يتضمن ضررا ولا يتضمن أكل المال فهو حرام. وأما تقسيم بعض الناس الكذب إلى قسمين، إلى كذب أسود وكذب أبيض، يقول هذه كذبة بيضاء وهذه كذبة سوداء، فالأبيض ما لا ضرر فيه، هذا قاعدة الضابط، في الضابط عندهم في الكذب الأبيض، يقول الكذب الأبيض ما لا ضرر فيه، والأسود ها ما فيه ضرر. هذا تقسيم باطل، بل الكذب كله شر وكله أسود، كله أسود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: شف، ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، مع أن ما في ضرر. إنسان يجلس في مجلس يقول كان في واحد فعل كذا وكذا وكذا وكذا من القصص المختلقة ليضحك الناس، هذا لا يتضمن ضررا، بل ظاهره أن فيه مصلحة تخرج السرور، ومع ذلك قال ويل له ثم ويل له، ويل له. ويزداد الكذب إثما، يزداد الكذب إثما إذا تضمن مشابهة للكفار وترويعا للناس، كما يفعله بعض الجهال، بعض الجهال من المسلمين الذين اغتروا بالكفار وما هم عليه من ما يسمى بكذبة إبريل. وأصل هذه الكذبة أن رجلا في شهر إبريل وهو الشهر الفرنجي كذب كذبة في هذا الشهر، ثم سميت كذبة إبريل. فكان كلما جاء شهر إبريل أتى بكذبة أخرى، هو أو غيره، فتلقفها من تلقفها من المسلمين، وصاروا كلما جاء هذا الشهر الفرنجي يكذبون كذبة على الناس، سيحصل كذا أو حصل كذا أو ما أشبه ذلك مما فيه ترويع للناس. وهذا الكذب أقول هذه الكذبة حرام، أولا أن فيها تشبها بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وثانيا أن فيها ترويعا للناس، ترويع المسلمين. طيب، ومن أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله، على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شف، من أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن الافتراء على الله الكذب أن يقول في دين الله وفي شرع الله ما لا يعلم، هذا من أعظم الكذب. والكذب على رسوله أيضا كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الإفتاء بغير علم، الفتوى بغير أو الفتية بغير علم من الكذب، من الكذب على الله عز وجل. طيب، يقول: وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف ما وعد به. وإخلاف الوعد، إخلاف الوعد على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعد، أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، يقول بأن يقول سآتيك غدا إن شاء الله، وفي نيته من حين ما وعد أنه لن يأتي. هذا إيش؟ هذا قسم. القسم الثاني أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ويخالف من غير عذر شرعي، بأن يقول مثلا سآتيك غدا وفي نيتي أن يفي، ثم لما جاء قال ما له داعي رحلة، ما ليس هناك داع أن أذهب، فيتخلف من غير عذر شرعي. وكلاهما حرام، الأول والثاني، يعني إذا وعد وفي نيته عدم الوفاء، أو إذا وعد وفي نيته الوفاء ثم ترك الوفاء من غير عذر شرعي. وأما الحديث إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي فلا إثم عليه، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صح، ولو قدرنا أنه صحيح، لحمل على القسم الثالث، وهو أن يفي، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتخلف عن الوفاء لعذر شرعي، عذر شرعي. وعليه هذا الحديث أولا أنه حديث رواه أبو داود، حديث ضعيف. إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي فلا إثم عليه، نقول أن الحديث ضعيف، ولو صح، لو قدرنا أنه صحيح أو حسن، لأمكن حمله على صورة صحيحة، وهي أن يفي، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر الوفاء عليه لعذر شرعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخصرة الثالثة، قال: وإذا خاصم فجر، خاصم من الخصومة، وسواء كانت هذه الخصومة عند قاض أم عند غيره. ها؟ أي قسم الثالث ذكرنا، قلنا أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتخلف الوفاء لعذر شرعي. شف، أن يعد وفي نيته أن لا يفي أصلا، أن يعد وفي نيته الوفاء ثم لا يفي لغير عذر، والثالث أن يعد وفي نيته الوفاء ثم لا يفي لعذر شرعي، فالأخير معذور. قال: وإذا خاصم فجر، خاصم من الخصومة، من الخصومة سواء كانت هذه الخصومة عند القاضي أم عند غيره، فجر. والفجور هو الخروج عن الحق عمدا، الفاجر هو الذي يخرج عن الحق عمدا بأن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. وقوله فجر، إذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة يجمعه أمران: إما بأن يدعي ما ليس له، أو أن ينكر ما وجب عليه. إما بأن يدعي ما ليس له، يقول هذه السيارة لي، هذا الكتاب لي، وهو ليس له، في ذمة فلان لي كذا وكذا وهو كاذب، أو ينكر ما وجب عليه، مثل أقرضه شخص دراهم وأنكرها، اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم أنكر، هذا أنكر ما وجب عليه، وكلاهما حرام. إذن الفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له، أو أن ينكر ما وجب عليه. يقول الصفة الرابعة: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر يعني لم يفي بالعهد، لم يفي بالعهد، هذا من صفة المنافقين، ولهذا أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقول يقال هذه غدرة فلان بن فلان. طيب الثالث الصفة كما الآن، إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا أؤتمن خان. الرابعة قال وإذا أؤتمن خان، أؤتمن أي جعل أمينا، جعل أمينا، سواء جعل أمينا على قول أو على عرض أو على مال. الإئتمان قد يكون على قول بأن يتكلم كلام يقول هذا الكلام أمانة، أو يؤتمن على عرض من الأعراف بأن يقول رجل لآخر ماذا أنا أريد سفرا وأوصيك أن تهتم بأهلي وأن تنظر إليهم، أو يؤتمن على مال بأن يعطى مالا وديعة، هذا ائتمان. يقول إذا أؤتمن خان، خان. والخيانة، الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، الخيانة صفة ذم مطلقا، بخلاف المكر والخداع، بخلاف المكر والخداع. فالمكر إذا كان في مقابل من يفعله صفة مدح، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكذلك الخداع يخادعون الله وهو خادعهم. أما الخيانة فهي صفة ذنب مطلقا، ولهذا لم ينسبها الله عز وجل لنفسه، لم ينسبها الله عز وجل لنفسه. أين؟ نعم، ذلك بأنهم خانوا الله ورسوله فأمكن منهم، لم يقل فخانهم. وبه نعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون أن هذه العبارة منكرة مستقبحة، مستقبحة، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، المكر صفة مدح لكن ليست على سبيل الإطلاق في مقابل من يفعل، الخداع صفة مدح ليست على سبيل الإطلاق لكن في مقابل من يفعل، أما الخيانة فالخيانة صفة ذم مطلقا. طيب وقوله إذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، قلنا إذا أؤتمن على مال أو على عرض أو على قول. فإذا أؤتمن على مال قيل هذا المال أمانة عندك، فما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه أن يحفظه في حرز، في حرز مثله، في حرز مثله. طيب كذلك العرض، أؤتمن على عرض كما لو ائتمنه شخص عند سفره على أهله فخانه وفجر بهم والعياذ بالله، هذا من أعظم الخيانة، من أعظم الخيانة، أعظم من المال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من أكبر الكبائر أن يزاني الرجل بحليل تجاره، أن يزاني الرجل بحليل تجاره، لأن هذا يتضمن أولا إفساد المرأة على زوجها، وثانيا خيانة الأمانة التي أؤتمن عليها. نستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا التحذير من صفات المنافقين، التحذير من صفات المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات ليس لمجرد أن نعرفها، بل لأن نعرفها ونحذر منها، أن نعرفها ونحذر منها. وفيه أيضا دليل على تحريم الكذب مطلقا، تحريم الكذب مطلقا سواء تضمن أكل للمال أم لا. وأما التورية والتعريض فقد تقدم لنا أنها تجوز عند الحاجة، التورية والتعريض تجوز عند الحاجة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم، تحريم إخلاف الوعد سواء تضمن إخلاف، إخلاف الوعد ضررا أم لا، لعموم وإذا عاهد، إذا وعد أخلف. إذن إخلاف الوعد حرام سواء تضمن ضررا أم لا. ينبني يتفرع على هذه، على هذه الفائدة مسائل، منها أولا وجوب الوفاء بالشروط التي يشترطها، التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في العقد. فإذا عقد رجلان عقدا وشرط أحدهما على الآخر شروطا فإنه يجب الوفاء بها، وعدم الوفاء بها داخل في الحديث، وإذا وعد أخلف. أيضا مما يتفرع على هذه الفائدة من المسائل أن القرض إذا تأجل إذا أجل فإنه يتأجل، القرض إذا أجل فإنه يتأجل، كما لو قال شخص لآخر أقرضني 10,000 ريال، أقرضني 1,000 ريال إلى سنة، فأقرضه لا يحل له أن يطالبه قبل السنة، لأن مطالبته قبل السنة فيه إخلاف الوعد، يعني وبه يتبين ضعف قول من قال من العلماء إن القرض حال على كل حال، إنه حال على كل حال، وهو المذهب لكنه ضعيف. ويستدلون بقول الإمام أحمد رحمه الله القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، نقول في الواقع ليس بدلالة، ينبغي أن يفي بوعده إذا كان القرض مؤجلا، فالوفاء بالوعد أن يبقى القرض إلى أجله. طيب، يتفرع على هذه المسألة أيضا أو هذه الفائدة مسألة أخرى، وهي أن العارية إذا أوقتت فإنها تكون مؤقتة، أن العارية إذا أوقتت بزمن لم يحل للمعير أن يطالب المستعير قبل تقضي المدة، فمثلا لو قال له أعرني سيارتك لمدة أسبوع فأعاره السيارة، لا يجوز للمعير أن يطالب المستعير بالسيارة قبل انقضاء المدة، لأن هذا من خلاف الوعد. طيب، ينبني عليها أيضا مسألة أخرى وهي مسألة الرابعة أو الخامسة، الرابعة. طيب، أن الهبة تلزم بمجرد القول وإن لم تقبض، الهبة تلزم بمجرد القول وإن لم تقبض، فإذا قال شخص لآخر وهبتك شيئا كذا وكذا، وهبتك قلما، وهبتك كتابا، فلا يجوز له أن يرجع والمسألة فيها خلاف، لا يجوز له أن يرجع. لماذا؟ لأن هذا وعد وإخلاف الوعد حرام، اللهم إلا إذا كان ثمة سبب، يعني أعطاه بناء على شيء معين، يعني قال أعطيك الكتاب بناء على أنه طالب علم وتبين أنه لا يستحق ذلك، فهذا لا بأس. طيب، وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث تحريم الخيانة لقوله وإذا اؤتمن خان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تقابل الخائن بالخيانة. يتفرع على هذه الفائدة مسألة معروفة مشهورة، وهي مسألة الظفر، كذا؟ نعم. ومسألة الظفر أن يكون للإنسان حق في ذمة شخص، أن يكون له حق في ذمته دراهم أو ما أشبه ذلك، ثم يظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ؟ مثال ذلك، أقرضت شخصا دراهم، أقرضت 1,000 ريال، قال أعطني قرضا، قلت تفضل 1,000 ريال، أخذها، لما طلبته بها جحد، قال ما أخذت منك شيء، لم أخذ شيئا منك، وجحد، وتمكنت من شيء من ماله، يعني في يوم من الأيام تمكنت، مررت وإذا السيارة سيارته مفتوحة، وجدت شيئا، جوال، قلم، فأردت، فهل يجوز أن آخذه عوضا عن هذا؟ نقول العلماء اختلفوا في ذلك، اختلفوا، منهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من فصل، والصواب التفصيل، وأن مسألة الظفر تجوز في حالين أو في صورتين، الصورة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والصورة الثانية إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله. واضح؟ إذا تجوز مسألة الظفر ومسألة الأخذ في صورتين. الصورة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا كنفقة الزوجة، الزوجة يجوز لها الأخذ. ودليل ذلك حديث هند امرأة أبي سفيان أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأخذت فصارت تأخذ. هنا يجوز لأن سبب الحق ظاهر، يعني لو أخذت لا تنسب للخيانة، يعني لا يقال إنها خائنة. يقول لماذا؟ لأن إذا قيل لماذا تأخذين تقول أخذ للنفقة، أخذ للنفقة، بخلاف الدين. إذا قال لماذا تأخذ الهاتف الجوال أو تأخذ مثلا الكتاب يقول أخذه لأنه جحد ديني، أثبت أنه جحد دينك. لكن الزوجة النفقة واضحة. والمسألة الثانية إذا وجد عين ماله، يوجد المال بعينه، مثل لو قالت أعطني هذا الكتاب، أعطني كتاب هذا الكتاب استعارة ثم جحد الكتاب ووجدت كتابك بعينه فيجوز لك الأخذ. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. إذا الآن مسألة الظفر أصلها أن يكون للإنسان في ذمة غيره مال ويجحده هذا الغير، فهل له الأخذ أو لا؟ نقول الصواب أنه لا يجوز له الأخذ إلا في حالين: إذا كان سبب الحق ظاهرا أو وجد عين ماله. طيب، من أمثلة من صور إذا كان سبب الحق ظاهرا الضيف، إنسان نزل على شخص ضيفا ضيافة ولكن صاحب البيت لم يستضيفه، اشتبه كبي ضيافة لم يستضيف وتمكن في بيتي في مجلس تمكن يأخذ شيئا يعني قيمة 10 ريالات 15 ريال يتعشى بها أو يتغدى بها، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، له ذلك. ولهذا مر علينا في منظومة الشيخنا رحمه الله وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، فهو حق. نعم ها فيها هبة فيها خلافية، المشهور من المذهب أنها لا تلزم إلا بالقبض. كم الهبة؟ أقول لك عند المشهور من المذهب أنها لا تلزم إلا بالقبض، فقبل القبض يجوز الرجوع. ويستدلون بحديث أبي بكر أنه نحل عائشة رضي الله عنها نخلات، فلما حضرت الوفاة قال يا بني إني كنت نحلتك نخلات فلو كنت حزتيها لكان لك، ولكنه الآن مال الوارث، الوارث. نعم. وبعضهم يفرق في الهبة بين المشاع والمعين، فيقول الهبة في المعين تلزم بمجرد القبض، وفي المشاع لا تلزم إلا بالقبض. يعني لو قال مثل وهبتك نخلة من بستاني يقول لا تلزم إلا بالقبض، لكن لو قال وهبتك هذه النخلة تلزم. فما فالمفرز يعني المفرز المعين يلزم بالقبض، والمشاع الذي يحتاج إلى إفراز لا يلزم إلا بالقبض. نعم. لكن ظاهر الحديث أنه يحرم من جهة إخلاف الوعد.